بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ذكرنا في المجلس السابق ما يتعلق بأصول الخوارج. هذه الأصول التي أشرت إليها هي كما قلت مأخوذة من الأحاديث الواردة في صفاتهم، والصفات ينبغي أن يعني أن يقعد الناس معها، أنهم قوم حدثاء الأسنان. وهنا قيل السن، صغر السن للطيش والخفة، لم يثقلوا بأحمال العلم، دو التزمل بالعلم كالمتزمل بالأحبال، وكذا العلم يقيده. سفهاء الأحلام، هذه العقول، عقول تنظر للكون الفسيح من خرم إبرة وترى الأشياء كلها على جهة واحدة، لأن كما ذكرنا هو الإنسان متى يضل. هناك أسباب في الفهم، متى يضل. القرآن يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ، أثبت الزيغ في القلب قبل النظر في المتن، قبل أن يذهب إلى متن متشابه، هو أصلا زاغ قلبه مال يعني. كيف تصح صلاة؟ مش شرط ذلك، ولكن كيف تلازم يعني. شخص يروح، هناك متون محكمة في المسألة، يتركها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف، ويذهب إلى متن متشابه، إما تشابه في الإسناد، إما تشابه في الدلالة، كما من لم يكن مزاره لا يكفره. هو الخارج عنده الباب هذا، كما قلت لك كل الضلال والتكفير من الحق راجع لسوء الفهم في الآيات. إذلك ابتدعوا ألفاظ فيها، لعلي سأذكر بعضها، لكن أقول هو زاغ بقلبه فذهب إلى متن متشابه. طيب نوع الزيغ ما هو هنا؟ ممكن يكون شهوة، حب الدنيا، حب الشهرة، حسد كما أشار الآجري. أنا أتكلم عن نوع الأثر. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر أقوام المنصب قالوا يريدوا، هم يقولون لا إبرة، مش العقاب الحكم لله وحده، هذه كلمة حق. في مصنف ابن جرير يقول، وكذلك وصلنا لشيء راجعوا في الكتب التي أرخت مسألة الخوارج، كتاب الفتن، وذكر ما يتعلق بالخوارج والحرورية، أثار كثيرة جدا بسطها رحمه الله. علينا أبي طالب يقول في قول تائن الحكم إلا الله، قال نعم حكم إلا، لكنهم يقولون لا إمرة، ولا بد للناس من إمرة مرة الفجر. هم يريدون المنصب، أصحاب زيغ مرات تكون شهوة، ومرات الزيغ نعوذ بالله للميل يكون سببه قلة العلم. يعني كما يقول الإمام مالك رحمه الله، إذا قل العلم في قوم ظهرت فيهم الأهواء. العلم إذا قل في شخص يتكلم بالهواء. طيب ما هو العلاج؟ العلاج هو تزكية النفس، قد أفلح من زكاها، قرآن كثير في هذا الباب. ولكن لما تقرأ أنت كتب السنة والآثار تقرأ لتزكي نفسك، مش طهر نفسك من شوائب البدعة والهوى والخروج عن فهم السلف، يكون ثم تطهير، وهذا من مقاصد البعثة، ويزكيه يزكيك. قد أملها من زكاه وقد خاب من دساها، دساها دس شيء إذا غطى شيئا بشيء. وهذا أصل عند الإنسان لما يظن أنه يكون له شيء ظاهر يقول لك أنا قصد الحق، والخفي هو ممكن لا يشعر به، أنه يطلب الحق بمراد. إذا قال حرارة سكارة ليس بيده ولا صعب ولا من يجرى ذره حسن بصر. وذكر في الأستاذ صالح يقول هؤلاء المشهدون والسلف أجمعوا على هذا أنهم أهل اجتهاد. هذا ذكر في الأستاذ أنهم أهل اجتهاد في العبادة واجتهاد في طلب الحق أو في قصده، أنهم رأوا أمرا يرون منكر شنعي لكن ما لهم الباطل أملك منهم مش الحق. من الذي يحكمه؟ يحكم هذا العاطف يحكم الباطل يحكم مش الحق، لأنه لو كانت لله لكان أمرهم إلى خير. ذلك الآيات التي نزلها السلف الخواج إلى الكبيرة جماع آية العمران والذي أنزل ذلك الكتاب تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين لعن الله وذبي مسلكهم المنهج، وكذا القول تعالى أخ صوت كاف خذ ننبئ كل الأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. علمنا بطرق في الخوارج كان سعف قميصه في الخوارج نزل آية أخرى في البقرة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. نزل عليهم سعد بن أبي وقاص، ونزل عليهم أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولك تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قد تدركون في كل أهل البدع الآيات أبو أمامة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن هذه في الخوارج ومن من أهل البدع. من الآيات التي أنزلوها على الخوارج قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من الآيات التي قالوا فيها رد على الخوارج قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. هذه ما ضل بها الخوارج، الآية تقول المصباح الخوارج ولك آيات قالوا ضلوا في فهمها الخوارج. ركز معنا كل آيات نزلت في الخوارج تبين لك المسلك المنهجي في خمم هذا الإنسان. آية آل عمران بينت أنه يختار المتون المتشابه المتون اللي فيها إشكالات أصلا خذ المحكم. أنا أعوذ بالله نسأل الله العافية من مثل شخص يجيك يقول لك العمل عند الكافر كفر، والله هم يقولوا يصغر سلاح مناطق يقول لك العمل الطاوت كفر. يقول ايش الدليل؟ ومن يتولى منكم بين أمرهم لأنه محكمة. لكن إذا نزلتها في غير حدها تصير لك أنت متشابه أكمل ولا؟ إذا كان الآيات بينت مسلكهم المنهجي التي أشرت إليها، وكان آيات ربما بمدينة كفر لو كانوا مسلمين قلال يرد عليهم هذا مما يرد عليهم. لكن الآيات التي ضلوا في فهمها آيات كثيرة، منها قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فإنكم كافرون. ويضيف لها كما مر معنا بعض سعيد بن جبير ركز معي الكتابة أسهل شيء ركز مش تفهم تتسرع ومن لم يحكم ما أنزل الله فإنكم كافرون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا برب يعدلون. هذه دلالة على تفسير ذات معناتها الكفر والشرك والشرك والكفر وانتهى الأمر العدل بربه كما قال سعيد بن جبير. جاء رجل علي بن أبي طالب وسألوا عن الآية قالوا في المشركين قالوا في المشركين فذهب قالوا هذا من الخوارج فنذهب قال تعالى إنما هي في أهل الكتاب يعني هي تقدر تنزل على مسلم. وجاء رجل ابن أبزة الرحمن بن أبزة رحمه الله وسألوا عن الآية فقال ابن أبزة في المشركين فقالوا إن الرجل من الخوارج فدعاه وقال إياك إن نزلت أهل الكتاب فلا تضعها في غير موضعها. آياته من لم يخرج الله ولد الكافرون ثلاثة من التبعين قالوا في أهل الشرك ونهوا أن تجعل في أهل الإسلام. أصلوا به لماذا؟ قوله تعالى ولا تركنوا للذين ظلموا استدلوا بالخوارج على تكفير كل من دخل على السلاطين أو جلس معنا الحديث فرق جعل سيكون عليكم أمراء أجل مشي بالدل مشي لعب كي يجيبوا النصوص ردوا رد تعرفوا وتنكروا تعرف شيء من الحق تقول هذا موجود في الدين تنكر شيء غير موجود في الدين. طيب موقفك أنت الآن أكشفت الصورة النمطية قالك من عرف رواية اختارها موجودة رواية أنكر فقد سليم ولا فقد بريء من عرف فقد بريء ميز عرف انه عرف هذا منكر ولا حق يعني هذا اقل درجة. واحد اخر انكر فقد سليم انكر بلسانه فقد سليم ولكن من رضي وتعالى وافق على الباطل. حسن بصري روى احد من رواة الحديث يقول رحمه الله كان الزمن الاول من انكر فقد سليم اما اليوم من عرف وكره بقلبه ها فقد نجا. قالوا وما رضي وتعالى قال فذاك الهلاك يعني شوف في ده ولا تركنوا إلى الذين ظلموا عندي أسماء وأحكام كانت درجة يعني خارجي عنده ولا تركنوا الذين ظلموا أرنا ولو كان يمكن قلبه لا يمكن إنكار الخوارج يهاجر إلينا هذه هو المهاجر أو القاعد المعارض كافر ودلك أسماء دوك دوك تحكمك يقول ودي عند التنزيل عند التنزيلات يا صاحبي وجه التنزيل واحد انت ما تظنش الصورة الباطلة يقول هذا دين غلط وهو الغلط طبق اليوم نفس الصورة لما نجعل الأحمر يا عبد يا كامل يا مسلم وكما عندش واحد أخر موجود هذا القسم الآخر موجود وأنت لا تعرفه وأنكر السلف على من قسم الناس إلى مؤمن كافر أعمى تمتع الإنكار في السنة الخلاء هذه الآية تضربها قتلت ربهم ولا تركبوا إلى شرك الذين ظلموا فتمسكم النار نبيك صلى الله عليه وسلم كان مراد منه الشرك أن يتربى عن الشرك ودوا لو تدين في أذنهم كل هذه الآيات تقرأها هي أنه دعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى دين أبائه وإنك القرآن صرح بهذا قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا دعوا إلى دين أبي سبب نزوله كما يقول مقاتل هذه الآية في الأنعام أنه قال ارجع إلى دين أبائي هذا الشرك هذا ليش تنزل بواحد دعا سلطان إلى معصية تقول ترى هذا داخل فوق تركه إلا الذين ظلموا أو وافق سلطان ما على فعل معصية أو إنفاذ معصية معي النقطة هذه من الآيات التي غلطوا في فهمها من الآيات التي غلطوا في فهمها وقال الشعب يعني قولوا تعالى وإن أطعتموه إنكم لمشركون قالوا أي طاعة للأمراء شرك بينما السلف تتابعوا على أنها استحلال الميتة كما في السنة النبي صلى الله عليه وسلم علي بن عاجب في آية التوبة استحلال الميتة واختيار الميتة للميتة محرمة حين قطع ظاهر واستحلال وقوف فمن أطاع أي وافق على استحلال الميتة وأظهر القبول هذا التشريع الكفري كفر من غير ذلك لا قالوا السلف إذن هذا الخذلان وهذا الذي تقرأه أنت في القرآن وزد عليه السلف ذلك أعطوك آيات ذلك هذا السلف من خلال المنهي وأعطوك آيات مثالها الغلط مرجع للذي ذكرته لك فاليوم لما نشوف تطبيقات عندك الآن لكي تحصل نفسك من هذه البدعة التي يعني قال أحمد شر الخلق وجاءت عن ابن عمر شر الخلق الخليقة وشرار الأمة والنصوص الوردة في ذنبهم وصحت كلها العشرة ذيك الوجوه سبحان الله ابن عمر كان يرى ابن عمر شرار الخلق عبدوا الآيات نزلت في المؤمنين ففي الكافرين فأنزلوا على المؤمنين وهذا من أصول الفاسدة شر إلى هذا في مسألة أسماء الأحكام أنه قلب الأمور كيف نزلت في المؤمنين الكافرين نزلوا على المؤمنين المؤمنين لا مش المقصود هذا الكافر لما تقول فيه ومن لم يأخذ بما أنزل الله فإنكم الكافرون في الكافر تتنزل إما على أنه استحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله أو أنكر فرض الله عز وجل هذا الكافر هذا صنيعه وذي الصدق الشهاد أرجع على الآية الحكيمية ليهم الله صنعه فعلوا ذلك أشياء كلها كفر قالوا هم ولن الرجم غير موجود ما حكم شخص اليوم عندك لا تقول الكلام هذا علمانيه وما عندكش انكار رجم في الله ما عندكش رجم في الشريعه ودايروا في العقائد الرجم حق ابن عمر بن عبد العزيز كان ما كفرش الازارقه فلما قالوا انهم يقولون لا رجم قال كفروا من حيث لا يشعرون كان يكفرون في البدايه فبالتالي فعل الكافر مع الرجم والمؤمن يترك الرجم في باب الحكم ده كله لكن الكافر ينكر الرجم وهذه النبعه النحاس في معاني القران لما جاء الآية ومن لم يحفظ الله ملائكته الكافرون قال فيه يعني كفر أكبر كل من رد حكم من أحكام الله كفر وقد جمعت الفقهاء وأن الرجم فرض وأن منكره من أنكر وجوبه كفر فإذا ما نسبيش واحد ترك الرجم وروح نسبيه بشخص أنكر أن يكون عنده رجم استدل ابن عباس بقول الله تعالى في آية كتابي قد جاءكم رسول الله يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب قالوا لما أخفوه الرجم قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يشعر جاب الآيات رضي الله عنه سحلوا ما حرم الله سحلوا الميتة سحلوا الزنا سحلوا كثير من الأشياء فما تقدرش تنزل على المؤمن فعل الفعل من غير ضمانة السحال من غير ضمانة الرب من ضمانة الإنكار أكبر لا هم أيضا الخوارج يروحوا الأيوج نزلت فيه استحلوا هذا الفعل ونزلوا على ناس فعلوا ولم يستحلوا هو الكفر هو الكفر عندهم هما أنه الفعل المشابهة وقعت في الفعل وهذا يرد عليهم أبو عبيد في الرد الشهير جدا لكتاب الإمام وكذلك القصاب في الرد الشهير جدا وبعض المرجح تجميع العلم الهد من قرطبة ما تنزلش جدا في بكته أن المقصود أنه عندك إنسان أنكر الرجل ثم مع إنكار الرجل أنكر فكاش رجل جحد أن يكون عنده في الكتاب رجل ثم مع هذا وضع عقوبة دعانا على الله هذا يقول من عند الله هذا الذي أشار فيه على الله عز وجل كذلك نجد المفتري معناه عندك قوم فعلوا كفريات ووقعوا بعض هذه الكفريات كفر لكن لما جئت تنزل هذا على واحد ترك الرجل أنه رب ابن عمه أو أعطاه رشوة فلم يرجمه خفف فيه العقوبة مثلا شافوا بالرجل بدل ما أعطت الأحكام من الرجل دار له جلد أو دار له إعفاء أنه ليس هو شهود زور وكذا أقام منهم طريقة في العبث فوافق أولئك من وجه أنه لم يحكم بما أنزل الله في الواقع نعم لكن أولئك لم يحكموا مع إنكارهم عقوبة الله عز وجل ورده لا فيفترق ومن خلال هذه الطريقة شوف لما الآن أنا جئت وشوفوا إنسان ركز معنا هذا إشكاليتهم في الآية إشكاليتهم في الخراج تتلخص عند السبب الآيات تذكرتها لكم في باب الحكم بغير ما أنزل الله لنزل عليه آية المائدة وآية الأنعام وإن أطعتموه وباب شيء الولاء والبراء فإنه منهم هذا البابين هو غلط الخوارج إلى يوم أن يخرجوا مع الدجال يبقوا غلطين في الباب هذا ما السبب؟ هنجي إحكام هذا الباب أنك ترجع إلى ما بيّنه السلف على أن الطاعة متى تكون كفرا صورة الطاعة المكفرة هي الشرك الطاعة أنا نقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي بحق أن أقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق لعلي بن حاج رضي الله عنه لكن ما في قول هو الإنسان لما جاء الحرام القطعي واضح البين لأنه ممكن كان يبقى تأويل بس يختلفوا فيها فقهاء وكذا وكذا ولا بعض فروع أبواب الربا لكن يتكلموا على الأمور الواضحة الخامر والزيارة كل شيء واضح فيحرمه شخص لغيره فيطيع الشخص على هذا التحريم يتابعه على أساس أنه فقير ولا عالم ولا له سلطة وكذا هذا يجعله ربا من دون الله هذا معنى الآية الخوارج عندهم أي طاعة في أي مخالفة شرك أكبر فيستوي فيها من أطاع استحلالا ومن أطاعه ولا يستحل كمال ولا القضية ولا يستحل عندهم سواء كلاهما أطاع ذلك فقالوا السلف لا هذا خطأ أقتل فلان الحاكم استحال قتل أقتل فلان وجاء وقال قتله يقول دخل رجل الكافر لا يقول أنه هو مثل أطاع وإن أطعتموه إن كنا مشركون يقول لا إن أطعتموه إذا وافقت على الاستحلال الذي شرع أما إذا عملت بالعمل هي المعصية المجردة من غير أن توافق على الاستحلال الذي شرعه فليس بكفر هذا الفرق وإذا كانت الطاعة في المعصية لا يشرك هم قطع إبليس أنت إبليس مستحيل المعصية كله بالنسبة مستحيل الزنا إبليس نفسه مستحيل الزنا مستحيل الربا أصل طاغوت هو ينازع رب العالمين ومع ذلك يوسوس للزاني ولا نقول كفر لأن إبليس هو شاعر ولذلك في الآية في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن أتتم الشياطين فاجتلتم عن دينهم وحلت لهم ما حرمت عليهم كل شيء حرم الله حرمته الشيطان وحرمت علينا علتهم يعني بعض الأموال وكذا فالشيطان عنده شريعة شرع الكفر كما قال ضحك لكن الآن السؤال مطروح الشيطان متى يكفر مطيعه إذا أطاعه في الكفر كمثل الإنسان كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر أسجد لله أو أسجد لي فلما كفر الآية صريحة قصة برصيص العبد لكن ما نزلش على الثاني فهمت القضية أول شهر بالخبر تبتدي أمور واضحة لكن تلتبس على الناس علاء لأنه قال خلاف الكفر بالطاغوت طيب الشيطان رأس الطاغوت ومع ذلك ليس كل أمر للشيء من الشيطان للإنسان يكفر بالإنسان إلا الخوارج تكفره لأن عندهم يستوي أمر الشيطان بالسجود وأمر الشيطان بالزنا وأمر الشيطان بشرب الخمر كلها عندهم باب واحد. ناس رد عليهم السلف إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان مسقطا قال هذا من عمل الشيطان وإلزمهم أحمد بن موسى وآدم أنهم آدم طاع الشيطان وموسى أطاع الشيطان وتابع عليهم الصلاة والسلام قال أحمد فإن قلتم آدم موسى كفروا ثم تابوا كفروا إلزمهم أحمد بهذا الإلزام قوي على لأنك تطاوق طاع الشيطان كفر قال الطيب آدم أطاع نص القرآن نص القرآن وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن هذا لكما عدو مبين. هل يستوي طاعة آدم قبل توبته صلى الله عليه وسلم كطاعة بني إسرائيل في عبادة العجل عند الخوارج كيف كيف عند الخوارج كيف كيف أضلهم السامية أضلهم الشيطان هذا كفر لكن عند الخوارج كيف كيف من يطاع في عبادة العجل كيف أطعم أكل من الشجرة علاه يا جماعة قال لك هذا صادر من الطاغوت نفس الكلام اللي تردد اليوم لما جيت تكلم عن مسألة تقول له حرم هذا ماذا أمره ما نوع الأمر هذا لا ربي قال اجتنب هاي تخلون الكتلة هاي إشكال الله فاليوم نحن نقول علاج هذه الأمور أن الإنسان لابد أن يعلم شيئا مهما جدا أن الآية هذا ما زلت أقدام الحكم غير ما زل الله عند الخوارج يساوي عبادة غير الله ولفق القطبيين والموجوديين وكثير ممن يتبنون هذه القضية أن حكم بغير مظلة يساوي عبادة غير الله وهذا ليس صحيح فإن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل ليس كفرا أكبر بالإطلاق وصول التكفير عند السلف كلها مربوطة بالجحد مربوطة بالاستحلال مربوطة بالرد التي هي المناطات التي تجدها في سائر الذنوب لكن هي القضية الأولين أنه الخلل الذي ورد أنا قلت لك ورد بسبب جدال المرجع مع أشياء وضعية مولودة معاصرة واحد يجد يسحب كلام السلف في كفر دون كفر إلى علماني هذا هو ما فهم العلمانية ما هو عارف أصلا هذه مسألة أخرى علمانية دين جديد إنسانية دين جديد هذه مذاب ذات أديان جديدة لا حلالها وحرامها وشرائعها هذه تختص بها ما كلامنا في هذه الأديان كلامنا فيما يتعلق بمأخذ المسألة كيف تحررها يعني السلام المحطوط آية من هذا السلام الولاء البراء في الدين ليس أي ولاء للكامل الكفر الولاء في الدين الكفري والسلف قالوا من يتولى منكم فإنما الدين وفي قول تعالى يتخذ المؤمنون كافرين أولياء من دون المؤمنين السد يقول في الدين في الدين لا تتخذ أولياء في دينه تلبى الصليب تسجد لصنمهم تقول دينهم حق هكذا المقصود هنا الذي أردت أن أبينه أنهم امتلأوا ألفاظا محدثة وأتوا بأسماء شرعية وفهموها بفهم محدثة من ذلك أصل الدين اسم شرعي فهم فهم محدث أصل الدين واسع التوسع في عدم العذر بالجهل يستوي عندنا كل المسائل وهذا ليس صحيح سلف عذروا جيت التكثير الواقف الجهل واللفظ الجهل معروف بل أنه الكرابيسي الذي كفر أحمد لما قال لفظه بالقرآن مخلوق كفر أحمد أبو ثور ظاهر أنه ما كفره قال مبتدع قال أحمد إيش مبتدع هذا كافر لكن أحمد لم يكفر أبا ثور وعده كما يقال عاذرا هذه مسألة مهمة مع أن قول بالله هذا شرك شرك شرك أكبر أحمد نص على هذا قال من قال لفظه بالقرآن مخلوق فقد أشرك بالله العظيم شرك نوع من الشرك شرك أكبر خفي هذا خبر يقول النبي كان شرك أكبر خفي نعم كان شرك أكبر خفي من مثل قول بالرض وكذا هذا يعذر فيه جاهل لكن يسأل ويتعلم مش الأمر يكون مرح فيه لا ثم هو مبدع كما معروف عند السلف أشياء أنت لما تقرأها عن السلف رحمه الله تعالى تفهم أن الباب ليس بابا واحدا، ليس باب واحد، يا إما يكون كافر ها يا إما لا كي مسائل، مش أن نستثنيها فقط لا، هي مسائل تبين لك كما قال أحمد الكفر شديد لا يكاد يوقف عليه، والناس اليوم ده الكفر سهل، أمر سهل هذا الكفر، أي هذا كفر كفر هذا الكافر ما كفرش كافر، انت رياضيات شنو تكون بالعمليات الحسابية، فضيقوا على الرسول فاضوا تخرجوا تصرفات السلف في كتب الآثار يصطدم، خاصة أن كثير كما قبل بجلسة سابقة من الأبحاث الفقهية صارت عقدية، ويضمون الأبحاث العقدية على مخالفة المتقرر إجماع الرق، علاش حنا نقول اليوم الفصل بين العلوم أحدث الأبوابات، أنه صار يجلس في مجالس العلم والعقيدة من لا يعرف الطهارة والصلاة والزكاة غير حتى فضلا عن أبواب المعاملة الكبرى، عندوش إلمامة بحكم الشريعة، ابن عباس لما راح مر الخوارج مر قصة الحديبية وبالصلح بين امرأة ورجل وبين تحكيم في ربع أرنب محكوم مثل هو عدل منكم ربع درهم، وهذه الثلاث أبواب الفقه، واحد في الحج واحد في باب النكاح واحد في باب الجهاد أو باب الصلح، هذه أبواب سبحان الله ما ظهروا فيها ورد، يعني استيعاب ابن عباس لكان الشريعة ديك خلف عشان سببين الشريعة، لأنك تتكلم في باب ليس في نص من حكم الله عز وجل، بل جاء الله حكمه للرجال يجتهدون برأيهم فوق نصوص، يعني لا تخالف النص، الأصل تجتهد ولا تخالف النص، كان الصلح بين الزوجين والصلح بين الجماعتين وهكذا، هذه مش هذا الذي قال ابن عباس، إن الله فوض من أمره إلى الرجال، والمرأة تبين أنه مغامته أن امرأة وشيرها ليش نص صريح وضع في تقدير في اجتهاد أصحاب الأرباب والحقول السليمة والخبرة والتجربة عند الخروج، هذا كله حكم غير منظر ويستوي كله وكله سبحان الله، ومن ينزع إلا بالحكم هذا ليس صحيح، فضلالهم في هذا الباب. الأمر الآخر بحث النوازل والمسائل المستحدثة والقضايا المعاصرة، هذه يبحثها اليوم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان جهلة، حتى لو نوصل يقول يقرأون القرآن ممكن لا يقرأ القرآن، مش ممكن، كثير منهم مقلب لصفحات ومجلدات فيسبوك عنده همة عالية ولا يقرأ شيئا من شيء، لا في كتب تفسير ولا أثار ولا شيء، يكلف نفسه مركب الفيسبوك مجنون، مجنون فيسبوكي أركان الوضوء فيها مشكلة وتقمم كالضباع فيها مشكلة فيها مشكلة طائفة ديك وشكلة ومجموعة ديك وشكلة والنساء والصور وهذه كلمة كفر خلاص اجمع ننشر بين الفصلات أي كذا عيط اجمع طولك مشاو عليها ألفوها فصارت لهم منهجا، قال مالك لازلنا نطلب الدين كان تبع الطريقة هذه، ولذلك بعض بيجلس بالأسبوع يقولك فلان مازال ما دخلش الإسلام بالأسبوع، لأنه نصصنا للمسألة هذه كارثة جديدة التي خرج أولها أحكام إسلام الكافر التي لم يفقهوها، غلطوا كثير من الأبواب، لأنه كترجع لوحد الباب أن الخوارج أشار الإمام أحمد في كتاب أدب الشرعية بن مفلح أن الخوارج لا يقبلون التوبة المجملة من الكفر، النبي صلى الله عليه وسلم في إسلام عمرو بن العاص قال ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، هو بالإجماع يهدم الكفر، فالمجرد تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بالنسبة للكفر المني صرت هادما بالكفر، عند هؤلاء لا، حتى يفصل لك تفصيل الفروع والجزئيات والأمثلة وبعد ينظرون يحكم له بالإسلام، لا لو جاء شخص يحكم لك بالبراءة العامة كفر القميص نعطيك صورة الآن نعطيك سلم صورة اختلف وهل دخل الإسلام لا، لكن لم يكفر بعضهم بعضا في الكفر مني جبناهم الصوران وللأسف بعضهم أخذها مني ونسبها النفسي الله يهديه تكثر بها، الصورة الأولى المشهورة وأنا دائما أذكرها كافر صلى بقوم المسلمين يهودي ونصراني اختلف سعيد بن عبد العزيز الشامي إمام كيما الأوزاعي وليس بن سعد مصري إمام أهل مصر الذي لدي مشاتي قال يا ليتني ذهبت له يا لا أريك أن أدركته لا أريك أن كذا كان يندب الشافعي لم يذكر ليث بن سعد وما ذهب إلى مصر إلا لحبه لليث بن سعد أن يجلس المكان يجلس في ليث بن سعد كان حبه لمكة هذا الإمامين يقول المسلم إسلامه صلاة مالك والشافعي وأحمد يقولوا كفر هل كفر بعضهم بعضا؟ لا مسألة فقهية صلاة الكافر في دار الإسلام وصلاة في دار الكفر عند شريعة كم فرق؟ في دار يقبل في دار ما يقبلش أحمد يقول كله سواء في أرض العدو ولا في أرض الإسلام هم الشافعي يكفر يقول من قال في المسلم فقد كفر لأنه أسلم كافرا من قال أشهد أن لا إله إلا الله من قال أشهد أن محمد رسول الله غير ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله اختلفوا فيه اختلفوا فيه وأحمد أحسن من بدأ أحمد تفصيل في الحال أنا أجيب أمثلة فقط مش أرجح هذا مثال ثالث لم يكفر بعضهم بعضا جبنا مثال من تكررته الدجو من ترك صلاة واحدة حتى وقتها عمدا اختلفوا فيه بين قائل بالاشتراك وبين قائل كذا وقال أنت كفر أسلمت كافر وأنت أسلمت كذا جابوا له المناط من لم يكفر الكافر من تكررت ردته تكررت فوق الثلاث الشافعي يقول مسلم في جميع الأحوال فهمت الأمر الثاني هذا خمس أمثلة المثال السادس أجيب لك مثال اختلفوا في تكفير صاحبها ولم يكفر بعضهم بعضا نقول جمل الأقوال الأفعال يدخل الإسلام يدخلش ارتد من ارتد شبه الإسلام من ذا من أسر في دار الحرب أسروا أسر ثم بلغت أخبار أنه ارتد ولم يتبين فيه في من يقول لا نقبل إسلامه وفي من يقول يقبل الإسلام على الأصل وفي من يقول يمتحن كالشافعي أبوه كثير يكلم ولا هكفر أحد جيبوا أمثلة كافر وبعمل لا يكفره ترك الأعمال مع الحق الوعيد ترك الصلاة بالكلية هذا بعض القوافق المرجع كما يسحاقه لكن لم يكفره كان البحث يحتاج إلى تدقيق أكثر يعني خاصة في الأفراد المتروكة مقدار الصلاة التي يكفر بها الأمر الخامس اختلفوا في من أو بدعوا من لا يكفروا جميع الأمثلة تارك الأعمال كذلك زيد الأمثلة التي لم يكفر بعضهم بعضا تارك أفراد الأعمال كتارك الحج وتارك الصوم وتارك الحج في رواية في الكفر وفي رواية كثير سلف لم يكفر ولم يكفر بعضهم بعضا على ما دلوش من لم يكفر الكافر لماذا؟ لأن هذا البحث غير موجود هنا عن السلف يعني قضية الآن تحت أنك لازم تتبع حيثما نزل السلف الأمر تنزله هذه نقطة مهمة جدا في بحثها الأقوال عندنا هنا في القضاء المالكي وعلم اسمه النوازل المالكية يسموها النوازل والشافعي يسميها النوازل وما من نازلة تنزل من المسلم كذا هي المسائل العصرية وكذا شخص قال شخص صلى على محمد قال الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في التكفير بها لعن الله معلمك وما علمك وبعدين هذا يقرأ قرآن قال بعضهم يكفر وبعضهم يقول لا الذي فيها ثلاث روايات أصحاب ملك أصباغ والحارث وغيره هو أشهر لعن الله معلمك وما علمك لا صلى الله على من صلى عليه وما علمك قال ممكن يقصد الأدب الأدب السيء الذي علمك إياه هذا العلم الذي علمه وفي قال لا هذا علمه القرآن فيكفر سب العرب وإن كان خلاف ضعيف فيه بالإطلاق احنا عندنا رواية في مذهب مالك التكفير عند أصحاب مالك لأنه قالوا السب يدخل فيه السب المطلق وابن تيمية كانوا أشار لهذا الصائم لكن هذا مصروف إلا إذا عين جهة السب هذه أشياء أقوال يقولها الإنسان اختلفوا في التكفير بها. وما أثر عنه أنه قال هذا عابر ولو كفر المشركين وأنه شك في الناقض وأنه لازم يتوب ودار له عابر العابر. وجاءوا يسألوا في فيسبوك ما عندهمش فيسبوك قبل المهم سألوا أسئلة والتسلسل هذا بأوث ولا خلاص يا جماعة التكفير مش شيء عاطفي اليوم مش كفير عن شيء عاطفي خلاص كفوا علي بن أبي طالب لإنصافه الدين والعلم لم يكفرهم أكفروه وما قال أنا صحابي وكشهد شهد النبي بالجنة ورضي الله عنه وأرضاه وهو كذلك والحسن وما كفر ولا زندقهم ولا قال لهم حتى يقول هؤلاء قوم عبتهم الضلالة وإلى آخره معروف كلامه ولم يقاتل أهل النار عن الشرك هذا مرة مسند صحيح علي بن أبي طالب سبحان الله. سفيان الثوري في حديث من نكح امرأة جميل بعقد أعمل في مسألة صالح قل أرى هذا الاستحلال ولما سئل عن قول سفيان أنه قال يحد قال قبح الله هذا القول ولم يكفرهم وما قال سفيان توقف في مسعى المحرم وكذا وكذا وكذا ومسائل العقود وغير ذلك. الناس هذه عندها أصول يا جماعة عندها أصول ولا أهد لماذا احتمي هؤلاء أنا سؤالكم لماذا احتمي يعني الدين هذا دين الله عز وجل بيجيلك أن المسألة ليس كما تظهر عنك أنه أي واحد كفرناه أجمع شوفنا العذاب كيف لكن صورة تتداخل كيف صورة أنت كطالب علم تغرب عليك تشتري عندك ما وجهها وعطيتكم مثال عبد الوهاب الوراق الإمام مخلوق والله قدمت الشيخ بغداد ما هو راه الأحمد من سطر غير اكتشفها أبو عبد الله رحمة الله عليه رجع القصة في السنة الخلال وقال أحمد رحمه الله كلمة معروفة مسائل جاء عنده 70 مسألة 70 مسألة بصحف وضوح للناس مش كل واحد تضره هذا 20 سنة فتح بهذا الأمر رحمة الله عليه خبره أنت يقينك كطالع علم ولعلمك بالحال يختلف عن واحد عامي ليس عنده علم بالحال الذي بلغتك لا أنا قلت لك الخوارج عندهم مسائل قارب وضايا ويستوي الناس فيها بطبقاتهم يقولوا حتى العالم الراعي يحدث الفجور يكفر من بين أندلس ما عندهمش إشكال هذه قضايا مهمة جدا. عبد الغني بن سعيد المصري هذا كان قاضيا في القرامطة العبيديين كان قاضي في مصر يحكم الشريعة ولم يكفروا أحد خطأوه كالهروي صاحب ذنب الكلام لم يروي عنه الحديث ووثقه أناس وأسلوا عليك الدارقطني وسمعوا له الحديث ولم يقل أحد هذا الطاعة كفر لأنه يوالي في هؤلاء. لماذا عبد الغني بن سعيد أنا عندي مسلمين لأنه صوت بني عبيد في مصر تعلمونها أنه نكثوا وفقهاء الملكية كثير من باقي في مصر ولم يخرج منها مع وجود أولئك الطعمة المرتدة لقوله قال يثبت الناس وفي قضاة عملوا تحت هؤلاء مع تكفيرهم لكن حكموا بالشريعة كان يحكمون المسلمين وما قال أحد هذا موظف عند الطاغوت وهذا كذا وهذا كذا وهذا للأصول اسمه مليوف. هذه أشياء معروفة وأشياء مدروسة ومن تبقى على أصول السلف ولذلك المسائل مش نفهم متشجر البلد كيما التشجر البلد أنك لا بد أن تعلم أن الكفر له وجوه أو علل أو مناطات سمي لها ماشي سمي بعض يقول الوجوه تدرك الوجه الذي كما آدم الوجه هو أن يكون في كفره تنديد أن تجعل لله ندا أو تكذيب وجحود ورد واستحلال يدخل في الباب هذا. الرابع أن يكون في هذا الكفر استهزاء وسخرية واستخفاف. الوجه الرابع أن يكون في هذا الكفر ولاء على الدين هذه أربعة ترجع لها كل الكفريات التي تمر بك. شفت انت كي تغمضها المرأة بيدك هذه بتمسكها بيدك لا تطبقها أنت. اللي واحد كان يطبق طبقها كما طبقها السلف، يعني قيدها بعمل السلف. ليش كانت تجمعوا اليوم امسك المرأة وينزل فيها بفهمه دي المزوج يقولك خالف في أصل الدين، خالف شروط الله، خالف في كذا، خالف كذا. طيب انت الآن الطريقة هذه كفر نرجع الكفر القدرية خلاف معه الرسول، يعني ما قلتش كشتير معه في الفروع. فلابد في القرية كي يطبق شيء طبقه لأن السلف طبقوه. هذه نقطة مهمة، ما تطبق أنت شيء من عندك وتنزل شيء من عندك. طيب في وسط هذه المناطق الثلاث أو أربعة التي ذكرتها من المكفر الآن؟ الإشكالية الكبرى هذا الذي يكفر أين يدخل في هذا؟ هذا الذي يكفر أنا قلت أتكلمت فيها قلت مفتاح المسألة أن تعرف متعلق الامتناع عن التكفير من يكفر من؟ فإن قلت أنا بمكفر تارك الأعمال مبتدع، بل بكفر تارك الصلاة ننظر ممكن يكون مرجئ ممكن يكون خطأ زلة ممكن زميل متعلق تكفر ما كفر من؟ تقول لي رجل النصارى كفر وممكن يربو على هذا فيحسن ها يكون عدم التكفير فيه ماذا؟ بنيع لأنه اليهود النصارى يعبدون الله ويثابون وأنهم طول دينهم صحيح هذا زاد، وممكن بنيع لأننا لا نكفر أحد دين إنساني ولا غيري في جميع الأحوال كذا مشركين عباد أوثان كله بين متعلق تكفير ما هو؟ هذه نقطة مهمة جدا من المسألة لأن السلف والقرآن قبل ذلك في مسائل التكفير وهذه مهمة جدا وهذا مما لم يفقهه الخوارج أن الله تبارك وتعالى في القرآن كفر أقوالا أي به مقالات كفرية كان رسالة قرآن اسمها مقالات الكفر في القرآن مثال مهم جدا ضروري غادي نديركم في اختبار وبرجوني قرينها بعد في المساء مقالات الكفر في القرآن دوك خرجت من عنوان صحيح ذكروني في آخر الحصة مهم جدا هذا البحث طريقته مهمة خاصة الزمن أحسن شيء الكلمات التي كفر الله بها في إيمان بالله من الرسل من الملائكة هو الملائكة يمكن كفر يقول إذا كفر كفر الله على الكافر كل ملائكة إذا تكفر كل ملائكة بنات الله تكفر إن الذين لا يؤمنون بالآخرة كذا إنكم تقولون قولا عظيما في آية في آخر بيننا كفر ولد شرك افتراء على الله واضح المقولات التي كفر بالقرآن إذا هو كفر المقالات فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إن الله هو المسيح بن مريم إلى آخره مقالات وأعمال كفر الله بأعمال وكفر الله عز وجل ملل طوائف ملل يهود نصارى مجوس الذين أشركوا والصابئة مشركين كفر الله عز وجل الآن أنت الآن لما جئ المقالات التي كفر الله عز وجل بها وانظر بها ثم تنظر في هذا الكتاب هذا الكتاب كأنه قرب لك البحث وإلا لو أخذت سورة بقرة مثلا لأن ذكرت كثيرا لفظ التكفير كافرين كفر كافرين الشقاقات المادية خاصة البقرة ستجد أن الكفر يرجع للمناطات التي أذكرتها لك لدو استعراض أمثلة الناس كفروا بأعيان بليس هو واحد كفر في القرآن عالم مرتد وكان يقول بعض السلف إن إبليس عبد الله ظاهرا مع الملائكة ثم انظر إلى ما صار لما كان يختار بعض الناس في عبادة الجبال وهو سهيل بن منصور كان يقول هذا رحمه الله طيب سؤال مطروح إبليس كيف رجد؟ لو واحد قال طبق عليه وشو فعله إبليس؟ أبار واستكبر إبليس رد الأمر الله عز وجل الراد على الله أمره كثر أسجد لأسجد معترض على الله عز وجل هذا إبليس علماء اليهود شبهوا إبليس في الكبر والحسد جاهدوا استكبروا أبوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه نواقض وطروح جاء عباد العجلة أشركوا ولقد جاءكم موسى من قبل بالبينات ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم إيش؟ ظالمون ظالمون يعني مشركون. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الجهة اللي كفروا بها استحلال محرم الله أرجع تفسيرها أكمل ولا؟ قبل أصحاب السبت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرابة الخاسرين. بعض السبت يقول كفار المستحلة محرم الله بأدنى حيل. بعض السبت يقول كفار وانوا عذابهم عذاب كفار ذا المرتدين من بعد موسى. القصة اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الأخضر. فجدت لك المناطات واضحة الحمد لله العجل خلاص مثال كل من عبد غير الله مشرك مثال. انت حتطبق الآن والقرآن كان في قوم ظهروا لنطبقه هذا القرآن مش طبقوا لهم العجل يعني يختلف واحد يعمل زرافة ويعمل عجل سواء يعمل صمم سواء يعمل سيد فلان والولي فلان كلهم سواء طبق عليك آية العجل الحمد لله أنا طبق آية الكافرين آية الكافرين هذا العجل. وفي بني إسرائيل يقول إن الذين اتخذوا العجل صوت عرب سينالهم غضب من رب مذيلة من حياة الدنيا وكذلك نجد المفترين سنة تنزع المبتدع. أنا مش معك مبتدع يا مشرك لا قبلكم كذا لكن الافتراء علة الافتراء كل من افترى على الله شيئا وقال هذا شرعه الله البدعة هكذا حلوة كما هذا بدل العجل ها هذا إله كبير موسى فنسي. أكمل ولا؟ وتنظر في الصورة تنظر في الصورة فترى أشياء واضحة بينا في القرآن كلها أمثلة كثيرة جدا. رجلين الذين قال لصاحبي ها ودخل جنته وهو ظالم لنفسه دخل بالكبر الأسد قال ما أظن أن تبيد هذه أنكر البعث. قال له صاحبه الحضور أكبرت ممكن البعث كافر. تفهم في القرآن أمثلة التي بينها ربنا أقوال وطوائف وأشخاص كيف كفر نتعط نفس أي كافرين أي كافرين. لكن وين الإشكال يجي عفوا معي لو كان أكراس القمارة يقول واحد وين الإشكال إشكال لما تنزل آية ها حمالة ولا تركنوا الذين ظلموا تحتمي الكفر ومعصية على باب وتكفر معك لن يتحرر معك بالضبط. السلف رحمه الله تعالى هذا هو الذي عدوه من اتباع المتشبع انه كنت تعلم ذلك المحكم الذي يحكي لك ايه يذهب الى المتشابه العام ولا تطع الكافرين ولا تكذب ويجيب الايات العامه اللي فيها النهي وتحتمل طاعة الكفر وطاعة المعصية ونزلها على أبواب ويقول الكفر أكبر. هذا الإشكال. ولذلك فهم هذا الباب لابد أن يكون دقيقا عميقا يعني ينطلق الإنسان في قراءة كل إنسان ينظر التطبيقات ومش كان يطبق السلف على الآثار ومش كان يطبق على المسائل كيف كان يطبق على أكمال لا لازم تقرأ الباب هذا ما تأخذ هكذا بالعلوم وتنظر إليك حقق المسائل. فإذا قلنا مما يكفر الكافر اللي ثم العاذر جماعة ابن الحازمي فيها حازمي الذي يشرح في إيساغوجي ويشرح في كتب المنطق ويشرح الحازمي أيضا في كتب الفلاسفة الأصوليين يسمونه أصولي متكلمين ويفهم من خلال ذلك الشيء سبحان الله تكلمنا عن الغزالي والرازي يشرح لك في ثلاث أصول كتاب التوحيد نفس في الذهنية هذه الذهنية اللي خرجت لنا العابر وعابر العابر وعابر العذار والفلسفة التي انبنى على الشباب في كل متن وهذا خطأ ليس صحيح أكمل لا فلما جه الباب هذا الذي نتكلم فيه فانظر متعلق على التكفير وهو قبل ان تقول اليوم لا اليوم اكثر من هذا يجيب لك صوره ياتيك بصوره قد فهمها هو على وجه لخبر بلغه او رقي امراه او أو تصور سمح له وتخيله ويلزم الناس بما يراه ويكفر على سفك. شوفوا العباس اللي صار في مسألة كرة القدم التي هي تطبيق عملي الحريات. العباس اللي صار بس كرة القدم عجب عجاب الذي لا لا لا لا لم نتصور أن نصل لهذه الرداء العلمية صراحة في وقت من الأوقات. جعلوا كرة القدم متحاكمين وتحاكموا البطاقة الصفراء والبطاقة الحمراء. أي جهل بعد هذا بلكم التشريع. طيب التشريع التشريع هاي الألفاظ اللي أبدا لكم هاي الألفاظ اللي يقول لك أنا التشريع أي هذا التشريع ملزم. طيب أي تشريع ملزم كفر؟ لا البدعة تشريع وفيها كفر وفيها غير كفر. هذا كل انطلاق على أن كل حكم من أمر الله كعبادة غير الله. هذا الأصل انطلقوا منه لأنه هو لحل من دماغه أن من حكم غير ما أنزل الله ليس كمن عبد غير الله. قالوا شهدوا أن جبتكم إليكم على الله ثم الذين كفروا برب يعدلون ومن ما هو ظلم كفروا من عبد غير الله كمن حكم غير ما أنزل الله. هذا كلام سيد جبير مش قلت أنا ما عبد برقوص البعض كلام سلف كلام سلف. هذا قالوا أي هذه كهذه عبد غير الله كمن حكم غير ما أنزل الله. لو أنك أنت هذه ميالك خلاص وشي تعطيها غيرها تقول هذا التشريع ملزم وأسقط وهذه كل ما لهاش علاقة بالموضوع. لا علاقة لها بالموضوع لا علاقة لها بالموضوع. شيء عجيب. وهذا كله لأنه لم يقرأوا القضاء ولم يعرفوا أن القضاء ولايات أن الشرع يعطي الناس ولايات كأن ولاية الحسبة ولاية القضاء ولاية التأديب ولاية الأب في بيتك ولاية الأم في بيتها هذه ولايات. وممكن تكون في هذه الولايات تباشر شيء تلزم فيه الحدود. صاحب الحسبة مثلا يباشر شيء فيه قصاص في شرب خمر كذا فحكمه غير القاضي لا يسمى حكمه حكم غير ما أنزل الله لأنه أصلا هو ليس قاضي يستوفي من الناس الحقوق. هذا الحكم في المباراة ليس قاضي ليس قاضي هو هذا يقضي هذا هدف وهذا ليس هدف وانتهى الأمر. ليس قاضي ليس الصورة تحاكم الأصل وليس تلك البطاقة صبر عمر كفر لأنه يقول لك هذا وضعك بديل بديل عن لا بديل عن القصاص. القصاص يستوفى بشروط. هذي واحد كسر لاعب مباشرة تقول قصاص القصاص يستوفى بشروط هذه معروفة هذا كل من الأبث الموجود. إذا هناك ثلاث مسائل نختم بها ينبغي تحريرها في هذا الوقت. أول حاجة مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هذه مسألة يظل بها الخلاف قديما ينبغي أن نقف فيها موقف السلف. واللي نجيك يا عبد الله فيها أنك تقول أن من حكم بغير ما أنزل الله ليس كمن عدل بالله. هذا أصل اطرده من دماغك إياك أن تقع في الورط لأنه مش بقول لك حكم بغير ما أنزل الله طاغوت والمعبود من دون الله طاغوت. خطأ ليس صحيح. حكم بغير ما أنزل الله ليس طاغوتا إياك أن يدخل عليك الباب هكذا. الثاني إياك أن يقنعك أن أي شيء يصدر من الطاغوت كفر. لا الشيطان رأس الطاغوت يأمر بالكفر يأمر بالبدعة ويأمر بالمعصية بل يأمر بالطاعة ليوقعك بالمعصية. خبيث نعوذ بالله من شره. فانتبه هذه مسألة الأولى حررها عندك تنجو إن شاء الله من بداية الخوارج. الثاني مسألة الثانية يضل من الخوارج تكفير من لا يكفر. تكفير من لا يكفر لا مفتاحها عندك أن تعرف متعلق عدم التكفير ما هو. إن كانت مقالة الكفرية كفر الله بها فانظر إلى تعامل السلف مع المخالف فيها لأن الله كفر بترك الصلاة لكن السلف لم يكفروا من لا يكفر. كفر الله بترك الأعمال لكن السلف لم يكفروا من لا يكفر. هذه مسألة مهمة. الأمر الثالث مسألة الديار وهذه من الحوادث الموجودة اليوم. هذه من المحدثات التي امتلأ بها السهل والجبل. كل واحد في مسألة الديار، نعم مسألة الديار جعلت كلها من أصل من أصول الدين كما يقال. وأنا قلت لكم أن مسألة الديار لها تعلق بجانب العقيدة ولها تعلق بجانب الفقه، مسائل الفقهية كان جانب فقهي فيها، جانب تطبيقات العملية فيها. الجانب العقلي مثل أي مش نضبطه، كل من نبدأ على أصل غلطت في الخوارج لابد نبين أصول السنة فيها. ركز معي، ركز معي مسألة هذه غلط الناس فيها، أو نبدأ بتقرير منزلتها في العقيدة عند أهل السنة والجماعة. هذه المسألة تبحث ضمن مسائل الإيمان كما هو معروف في كتب السلف. نحن نتكلم بشيء نعرف كتب السلف، أي وضع السلف هذه المسألة الحكم على الناس وين يضعون في كتب الإيمان. طيب يخالف من طائفة المرجعة والخوارج، فيقول السلف أن الناس مسلمون مؤمنون فيما من طريق المواريث والأحكام، ولا ندري ما حسابهم أو ما حالهم عند الله. يرد على المرجع في الجزم ورد على الخوارج في التكفير. ولذلك بعض السلف لما قالوا الخوارج تقول كذا كذا قال قال قرأوا ليس البر أو البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته إلى أن قال ولكم الصادقون. فقال من قرأ هذه من آمن به فهو مؤمن، ومن كفر به واحدة منه فهو كافر. قال هذا تردون به على من كفر الناس، خوارج كان يكفر الناس في دار الإسلام إلا من وافق رأيهم، والدار التي لا يظهر فيها رأيهم عند دار كفر، هذا مش ضابط شرعي. طيب الآن السؤال الأول، الدار حكم الدار هذا له تعلق بالجانب العقدي وجانب الفقهي. حكم الدار تعلقه بجانب العقدي، تكلموا عليه السلف أن الدار دار الإسلام التي يعلو فيها أحكام الإسلام، وذكروا منها التوحيد والصلاة وهكذا. فأي دار على أحكام الإسلام، أثر ابن عباس إسلام يعلو ولا يعلى عليه، فهي دار الإسلام. أي دار على أحكام الكفر، وكن يقولوا أحكام الكفر يعني الكفر الحكم كفري، فهي دار الكفر. من غاب اعتراضي بأنه أتى إلى دار على الكفر كالقوم خلق القرآن وعبادة الأوثان والعلمانية وغيره، وقال هي دار إسلام فقد كفر حيث الدار. هذا المسألة الأولى، وإذا دار بني عبيد السلف قالوا دار كفر، دار مسيلمة دار كفر على ذا قول مسيلمة، دار طلع الأسدي دار كفر، أن يقول فيها هذه دار الإسلام فقد كفر. هذا الأول. الثاني يعني ضابط الدار، أهلها سكانها حولها، السكان قصروا المسلم قسمة وتقسيم المبعد ظهر عنده في المأمون، خاصة وعامة. خاصة يدخل فيها الأمراء والجند والقضاة والأئمة، أربع أصناف يدخلوا في الخاصة. نعودهم، الأمراء إلى الرأس وجنده وقضاته وأئمته. إحنا عندنا الكفر لا تزل وزر وزر أخرى. المأمون كفر، فكفر السلف من وافقه، من أعانه على كفره كالسجان، أو من قضى له بالكفر كالجهمية أو قضاة الجهمية. أبقات الأئمة الذين لم يظهر منه قبول بقول المأمون ولا إنكار له. أبو عبيد القاسم بن سلمان قال له كل خمسين له بأس يحمله، وهم لا يقولوا بخلق القرآن، لكن هو يقول لأعدت الصلاة خلفهم كفروا. حتى يحيى بن معين كان يقول بهذا، وكان يعيد صلاة منذ أن أظهر المأمون قبل خلق القرآن. أحمد بن حنبل قال هذا يضيق على الناس، فهذه يجيبها مسألة فيما اختلف سلف في تكفيره ولم يكفر بعضهم بعضا فأصل الدين. مسألة في تكفيره هذه يقول إذا كان يقول أحمد، لا أنا ما أقولش كلام، لا أقول هذا، لا هذا يضيق على الناس، موجودة هذه المسألة معروفة في كتب السنة. هذا الخاصة إذا كان صورة بحث فيها. الآن من أظهر القوم خلق القرآن، هذا ما فيش بحث، هذا مباشر السنة كله واجب على التكفير. لكن بحثنا في الصورة ذكرتها في الخاصة. طبعا الصورة التي ذكرتها لك في الخاصة. الأمر آخر في الخاصة إذا عند الأئمة. الإمام أحمد في الخاصة الكلام في الخاصة ذكر الإمام أحمد لما سألوا المروذي قال كنت أسافر في الأمر، لما سألوا أسمع الإقامة في المسجد أدخل قال كنت أسافر في الأمر، أما إذ كثرت البدع تغير الأمر فلا تصلي إلى خلف المتعرف. سبق يسأل أحمد في الصلاة خلفه، خلف من لا يعرف يقوم خلق القرآن، لكن قالوا كثرة البدع كفر أئمة الجهمية لا تصلي إلى خلف المتعرف. هذا كله في الخاصة، أما العامة فلم تنقض ولم تظاهر الخاصة ولم توافقها ولم تماليئها. فكان أحمد رحمه الله يقول في المسلمين، وإذا كان مسألوه في الخروج راعى هؤلاء العامة وقال لحظة وقال يقتل البريء في مسألة السنة الخلال، الأبواب الأولى في الخلال تشير لها، قال يقتل البريء يعني مسلمين، الدماء الدماء الدماء لما كانوا يشاورونها في الخروج العامة مسلمين. المثال هذا هل تكرر بعد ذلك؟ نعم تكرر في بني عبيد القباح، طائفة الخاصة كافرة، وجد بعض قضاة المسلمين كعبد الغني بن سعيد كان يحكم بالشريعة لكن العامة لم تمليهم لأنه كان معهم فقهاء يثبتونها، لكن الخاصة كانت كافرة وأجبوا على ردتهم. تكرر المثال هذا. المثال الذي العامة وافقت الخاصة تابعت الخاصة هو المثال مع قوم مسيلمة وقوم طليح الأسدي وهكذا الذين تابعوا أنبياء كذبين في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقاتلهم في حروب الردة المعروفة. هذا مثال لخاصة القادة العامة استمالت العامة جبار أكثر جمهور أكثر، كذلك اللي بعث رسالة من أبو بكر الصديق قالوا نحن هنا في هذه الدار إما شاك مغموم أو كافر مفتون، هذا فلوس كفار ثلثية يعني، بقي جزء يصير مؤمن مغموم مستضعف. هذا في الآن الآن أصل الثلاث الذي تعامل به أبو بكر الصديق، إذا العامة إذا الخاصة كفرت واستمالت العامة وتابعتها تبع أكثرها فإنه لا يحكم لهم بأصل الإسلام عموما ولو أظهروا الشهادتين حتى تعرف لهم البراءة من دين من اتبعه، دين مسيلمة، دين المأمون، دين طليحة وهكذا. كثير براءة العامة بريت من دين مسيلمة تبرأك عند السلف. اليوم لو قال واحد بريت من دين رافضة ورافضي، لو قال برأت من دين رافضة لقال لا حتى نعلمك أشياء أخرى، عند السلف تدخل في الإسلام كمرتد لك حكم الردة. إذا أعطيتك نموذجك خاصة لم تنقض لها العامة وعلم القادك الخاصة اليوم الآن أصدق السلفي لا هو هذين أحبت نفهم نوضح لك قضية الديار مش نرى أسطر المخالف. الأصل السلفي أن من كانت له الأصل السلفي هو أن من إذا انقادت العامة للخاصة في المنتسبين كلامي إذا انقادت العامة للخاصة فإنه لا يحكم بمجرد الشعيرة كما هو في الصحابة رضي الله عنهم. أما إذا لم تنقد العامة للخاصة فإنه يحكم الشعيرة. يبقى بالخاصة ما ذكرناه من البحث، قد يختلف سلف بعض صورة يختلف أبو بند الأعمل لكن في من لم يظهر منه ناقض، لكن في العامة تفقوا على الإسلامين. هذا الأصل السلفي مهم جدا ضبطه. السؤال الذي يطرحه كثير من هؤلاء يقول لك متى نبدأ نقول الأصل فيه علم الإسلام، متى نبدأ من أين؟ بعض يقول من القرن السادس من عبد الغني المقدسي إذا جاء يقول كلام هذا، وبعض يقول من وقت ابن بطة القرن الرابع. هذا تكفير المسلم إنه إله حق لأنه مش مستوعب الرقعة الإسلامية كيف كانت. الخليفة عندك رأس مسلم لعلي بن عباسي إلا من كان يقوم خلق القرآن والاعتزال صار العلوم كان في فضل الغل، لكن كان قائل بالله مثلا لأمر كل ما كان يؤثن عليه كان مسلما وأطول خليفة جد 40 سنة. فالقادر بالله يكشف الاعتقاد القادري هذا كان تحته ولايات. القادة الخليفة العباسي بشوف من الواقع كان هناك ولاية شدينها الروافض البويهيين مثلا، غير ذي كانوا شدينها، وخلين شدينها الأشاعرة كما جاءوا بعد ذلك الأيوبيين، وخلين شدينها ناس موحدين كانوا مرابطين. نعم كلهم مالوا الخلافة العباسية لأنه شرط القرشين ذي وشرط كبروا العربية القرشين معنى الله. فلا تستطيع أن تحكم على الناس بالعموم هكذا. أما السؤال هذا لا تجيب عنه، لماذا؟ لأنه غير واقعي غير شرعي، أمر مختلف. أنت ما تحكم الناس ولا تدركهم ولا تعرف القيادة والممالك مختلفة. صح إذا تحددت منطقة واحدة كما بين الرياضيين صلاح بن طريف قال له سؤال عبد الملك بن حبيب وش قال له؟ قالوا تابعوه خلاص. قال الصورة قال هؤلاء المرتدون كله ابن مرتد مع ابن لا أحكم مرتد انتهى الأمر خلاص أعطاهم الحكم كصورة واقع، لأنه أصل السلف القديم لازم تعمل به تؤمن به، يبقى تطبيقه لازم تطبقه بعلم. في قوم قالوا القوم تلالؤوا على الكفر فشى فيهم الشرك فشى فيهم الكفر حتى صار صبغة لهم طبق عليه الكفر. أما اليوم مثلا الصور الظاهرة عندنا في وقتنا الحاضر رافضة إيران، رافضة إيران دولة رافضية خاصة وعامة، هل واحد يجي في إيران يقول حتى أسمع يقول يا حسين ولا علي؟ لا، أي واحد تحكم عليه بكفر بريدة مباشرة بالحكم المرتد ودينه براءة من الرد إسلامه. يعني ما تشوف يكون فرد فرد فرد فرد فرد لأن هذه صورة ظاهرة، ولذلك المتوقفين هنا يقولوا في المسألة يكفر مباشرة ولا يكفر الرافضة، وقد تمرنا على أن من يكفر الميل والفرق التي اتفق السلف على كفرها ومن الميل اللي هي الشرك الذين أشركوا هو كفر متعلق تكفير واضح. لكن إذا وجد قوم خاصتهم كفار لكن عامتهم لم يعلم انقيامهم لم يظهر انقيامهم وإنما ظهر في بعض الأفراد لكن الغالبية لم يتحقق، فالأصل الأصل إذا كانوا يظهرون الإسلام ولم يظهر عنهم الانقلاب الخاصة في كفرها فالأصل فيه من الإسلام. أتكلم بالعموم كأصول سلفية كما كان أحمد في في في في في في, في وقته وحكم أئمة المالكية ومشايخ السنة في من سكن في ديار بني عبيد أيام ما مسكوا مصر أن العامة لم تنقض لهم ولم يطاوعوهم على كفرهم. واضح النقطة هذه أصول لازم تضبطها، لأن بعض الناس يقول مباشرة المخالف الديار كافر، ليس صحيحا، فإن مزبوط في المتعلق المخالفة فهذا باب ينبغي ضبطه. ويمكن توقف اليوم هنا وإن شاء الله في المرة القادمة نتم أكثر بإذن الله تبارك وتعالى. يسر الله عز وجل اللقاء والبقاء، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.